إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 53 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، أبواب في سنة الجمعة وسنة الضحى والوتر وركعتين بعد الوضوء. باب في سنة الجمعة، فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. يستحب التبكير لصلاة الجمعة والملائكة كما صح في الحديث على أبواب المساجد يوم الجمعة، والحديث في صحيح البخاري، يكتبون الأول فالأول حتى إذا صعد الخطيب المنبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون الخطبة، وفي رواية جلسوا يستمعون الذكر. ففي صلاة الجمعة والخطيب يخطب الملائكة مع المصلين يستمعون، ولكنهم كتبوا الأول فالأول، لهذا يستحب التبكير إلى صلاة الجمعة. فإذا حضر الإنسان قبل صلاة الجمعة، يعني قبل الأذان، قبل أن يصعد الخطيب المنبر، فينشغل بالطاعة، يصلي ما شاء أن يصلي، يذكر الله عز وجل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن. فإذا صلى فهذا نفل مطلق بلا عدد إذا أراد أن ينشغل بالصلاة حتى يأتي الإمام فيصعد المنبر. إذا صعد الإمام المنبر وسلم فإنه يكف عن كل شيء إلا الاستماع إلى الخطبة. السنن التي جاءت بعد صلاة الجمعة ورد روايات عديدة. حديث ابن عمر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي ركعتين بعد الجمعة. في أحاديث جاءت بالأمر أن يصلوا بعد الجمعة أربعا، فكيف التوفيق بينها؟ سنرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. هذا حديث في الصحيح صحيح مسلم أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، هذه سنة بعد صلاة الجمعة. وفي حديث ابن عمر السابق وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم متفق عليه أنه رآه يصلي ركعتين. وفي حديث ابن عمر رواه مسلم حديث آخر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، رواه مسلم. يعني الآن عندنا روايات كثيرة أنه ما صلى شيء بعد الجمعة في المسجد، ولكن انصرف إلى بيته فصلى فيه ركعتين. حديث ابن عمر في الصحيحين أنه رآه يصلي بعد الجمعة ركعتين. عندنا الآن حديثين. الثالث أنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا بعد، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. كيف التوفيق بين هذا؟ بعض العلماء قال أن السنة بعد صلاة الجمعة فقط ركعتان، وبعضهم قال السنة بعد الجمعة أربع ركعات وكل له دليله، وبعضهم قال السنة بعد الجمعة إذا كان سيصليها في المسجد فأربع ركعات، وإذا كان سينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين. وبذلك جمع بين الروايات، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، وهو رأي راجح في المسألة. إذا كان يصلي في المسجد يصلي أربعة، لكن إذا صلى الجمعة وانصرف إلى بيته فيصلي ركعتين، جمعا بين هذه الأحاديث. بعض العلماء قال يصلي بعد الجمعة ست ركعات، لأن في حديث جاء بركعتين وفي حديث جاء بأربعة، فجمع الجميع وقال ست ركعات، ولكن هذا رأي مرجوح. يبقى عندنا أهل العلم العلماء أربع أوجه في هذه المسألة. الوجه الأول يصلي ركعتين، الثاني يصلي أربعا، الثالث يصلي ستا، اثنين واثنين واثنين ست ركعات، والرأي الرابع أنه إذا كان في المسجد يصلي أربعا وإذا كان في البيت يصلي ركعتين، وهذا هو الرأي الراجح في المسألة. باب في استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها. والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. يعني ما يجيش واحد يصلي الفريضة بعد ما الإمام يسلم يقوم قايم ويصلي ركعتين نفل، هذا غير صحيح. لا بد أن يفصل بين الفرض وبين النفل بحاجة من ثلاثة: بكلام، بتغيير الموضع الذي هو فيه، يغير المكان الذي هو فيه، أو بالذكر. وهناك الأذكار المسنونة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يتحرك من مكانه أو أن يفصل بين الفرض والنفل بكلام أو بذكر ودعاء حتى يفصل بين الفرض وبين النفل. هذا فيما يتعلق بالنافلة بعد الفريضة. طيب، لماذا تحول في النافلة بعد الفريضة من موضع يصلي في مكان آخر؟ لماذا؟ وهذه من السنة. العلماء يقولون في ذلك فائدتان: الأولى ليتميز الفرض عن النفل، لأنه لو صلى في نفس المكان كأنه بيوصلهم مع بعض، وهذا ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما عندما رأى رجل يصلي ركعتين بعد الجمعة فزجره زجرا شديدا وقال: الجمعة أربعة، هل الجمعة أربع ركعات؟ هذا نص الحديث رواه أبو داود والترمذي، أن ابن عمر وأبو داود أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي ركعتين في المسجد في مقامه فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا روايات ابن عمر أنه يصلي ركعتين، ولذلك هو كان يتابع. لكن في حديث آخر، حديث أبي هريرة، وهو حديث فيه الأمر بصلاة أربع بعد صلاة الجمعة، لكن هنا الشاهد في حديث أبي داود أن ابن عمر زجر الرجل الذي قام بعد تسليم الإمام يصلي في مقامه ركعتين كمان اللي هم النفل حتى لا يصل النفل بالفرض، فيعد كأنه أربع ركعات. الأمر الثاني وهو تكثير مواضع الطاعة لتشهد له بين يدي الله يوم القيامة. مواضع السجود في الأرض تشهد لك عند الله يوم القيامة. لذلك في لفتة طيبة لبعض العلماء المعاصرين، قال: إذا كنت في الطائرة أو في القطار صلي ركعتين نفل ولو جالسا على الكرسي، أنت إذا سجدت في المسجد المكان الذي تسجد فيه غير متحرك، مكان واحد، فهذا يشهد لك. لكن لو كنت في الطائرة وسجدت وأطلت السجود، ممكن تيجي السجدة حوالي 50-60 كيلو متر، كل دول مواضع سجود يشهد لك بين يدي الله يوم القيامة. إذا كنت في القطار والقطار سائر، هذه كلها مواضع سجود حتى لو في صلاة النافلة. لهذا تكثير مواضع الطاعة مما يشهد العبد يوم القيامة. طيب، في الباب قال: استحباب جعل النوافل في البيت، هل لذلك من حكمة؟ لذلك حكم كثيرة، أذكر منها خمس. الأولى تشجيع أهل البيت على الطاعة، أن يروا من ولي الأمر أو من أبيهم طاعة الله، لأن إزاي يأمرهم بالصلاة وهم عمرهم ما شافوه بيصلي؟ إن صلاته كلها في المسجد، صلي الفريضة في المسجد والنوافل في المسجد، ما رأوه مرة واحدة يصلي في البيت، فإذا رأوه يصلي إذن هو يفعل ما يأمر به. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا أول أمر، أن يكون أهل بيته يقتدون به عندما يرونه في الطاعة. الأمر الثاني أبعد عن الرياء، يسن في السنة الإطالة، كان عليه الصلاة والسلام يطيل في النوافل، وأما الفريضة فيراعي أحوال القوم، وأمر بالتخفيف لمن أم بالناس، من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فإذا صلى لنفسه فليصلي ما شاء أو فليطول ما شاء. عند النافلة كان يستحب يطيل الصلاة. في حديث حذيفة أنه رآه صلى الله عليه وسلم يصلي ليلة فدخل خلفه في الصلاة قال: فافتتح سورة البقرة، قلت: يخطب فيركع. فافتتح سورة النساء حتى أكملها، قلت: يختم فيركع. فافتتح سورة آل عمران حتى أتمها، ثم ركع ركوعا نحوا من قيامه، ثم رفع من ركوعه نحوا من ركوعه، يعني قيامه بعد الركوع كان نحوا من ركوعه، ثم سجد فأطال السجود نحوا من قيامه أو ركوعه، وفعل ذلك في الركعة الثانية. أما تيجي تحسب الزمن حوالي 3-4 ساعات أو يمكن 5 ساعات، إذا نظرت إلى هذه الصلاة في ركعتين صلاهم حذيفة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة إطالة في النفل. عندما يوجد الإنسان في المسجد قد يرائي وقد يكون هناك السمعة أنه يباهي غيره بإطالة الصلاة، لذلك صلاته في البيت أبعد عن الرياء إذا أطالها، وبالذات إذا كان هناك البكاء إذا دمعت عيونه من خشية الله، مر بآية عذاب فاستعاذ بالله، مر بآية رحمة فاشتاق قلبه إلى الجنة فدعا ربه جل وعلا. في هذه المواطن يستحب إخفاء هذه الطاعة، إخفاء البكاء، وأدعى وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. هذه من منافع صلاة النفل في البيت، أول شيء قدوة لأهله، والأمر الثاني أبعد عن الرياء. الأمر الثالث حصول البركة في البيت بسبب الطاعة. أفضل الأعمال هي الصلاة، فإذا جعل لبيته نصيب من هذه الطاعة حلت البركة في هذا البيت. الأمر الرابع وهو الخشوع، ليس على عجلة من أمر لأنه في بيته، فيكون ذلك أدعى للخشوع، بالذات إذا كان في خلوة، كلما خلى بربه خشع قلبه ففاضت عيناه فأصبح من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الأمر الخامس والفائدة الخامسة من استحباب النافلة في البيت ألا يتشبه البيت بالقبر، لأن المقابر أهلها لا يقومون بأعمال البر ولا بأعمال الطاعة، فلا نريد أن تتشبه البيوت بالمقابر. وللأسف إذا كانت البيوت خالية من طاعة الله فهي أشبه بقبور ومن بداخلها موتى، موتى قلوب، قلوبهم ماتت بالغفلة أو بالمعصية. والبيت الذي لا يذكر الله فيه يقل خيره ويكثر شره ويضيق على أهله، تفر منه الملائكة وتأتيه الشياطين. عامة الخصومات البيتية والمشاكل الزوجية والصدام بين الأب وأبنائه وبين الأم وأبنائها، لا ينتبه أحد أنه من هذه الأسباب، أن الشياطين قد جاءت إلى هذه البيوت التي هجر فيها قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. إذن يجعل للنافلة نصيب في البيت. نشوف ما الذي قاله الشيخ هنا من الأحاديث. أول حديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت رضي الله عنه ولد سنة 3 للهجرة. سيدنا كان عمره 11 سنة عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سنه 11 سنة. الأوصاف اللي ذكرها الشيخ هنا في المتن، ذكر 7 أوصاف لسيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. شوف الوصف الأول، الأنصاري معناه من الأنصار، النجاري معناه من بني النجار، المدني أهل المدينة، الفرضي لأنه كان أفرض الصحابة أي أعلمهم بعلم الفرائض وهو علم المواريث، وعلم الفرائض نصف العلم وهو أول علم ينسى في الأمة، أول علم يرفع، يوشك أن تضرب أميالا لرجل لتسأله عن مسألة في الميراث فلا تكاد تجد رجلا يعلم عنها شيئا، هذا أول علم يرفع من الأمة. وكان سيدنا زيد أفرض الصحابة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، أفرضكم زيد أي أعلمكم بالفرائض. الكاتب لأنه كان يعرف الكتابة. الوصف السادس، كاتب الوحي، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الوحي كثر منهم معاوية والمغيرة بن شعبة وغيرهم. وكاتب المصحف، هذا الوصف السابع، سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه هو الذي وكل إليه كتابة المصحف مع 2 آخرين، 3 وكلوا بكتابة المصحف وجمعهم، وكان الأمير عليهم أو المسؤول عنهم سيدنا زيد رضي الله عنه. سيدنا زيد قلنا كان سنه 11 سنة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة كان قد حفظ 16 سورة من القرآن الكريم. حفظهم من مين؟ من جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ في 2، عبد الله بن أم مكتوم ومصعب بن عمير رضي الله عنهم، فكانوا يعلمون الناس القرآن، فمن ضمن الذين حفظوا هذه السور كان سيدنا زيد بن ثابت، حفظ 16 سورة عند مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. قتل أبو زيد وكان سن زيد 3 سنوات، وقيل 5، فالنبي عليه الصلاة والسلام استصغره يوم بدر، لكن في أحد قبله وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كل من عمر وعثمان إذا أراد أن يحج كان يستخلفه على المدينة، وهو الذي حمل راية بني النجار في غزوة تبوك. النبي عليه الصلاة والسلام قدمه لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن. في الحديث القرآن مقدم وزيد أكثر أخذا للقرآن، فقدمه النبي عليه الصلاة والسلام لما معه من القرآن. طبعا كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وروي له 92 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من ضمن الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه، هذا نص في المسألة في أن صلاة النافلة أفضل أن تكون في البيت، لكن بعض الأئمة قال إن خشي الإهمال أو النسيان أو يتراخى فيخاف أن يضيع النفل فلا حرج أن يصليها في المسجد. وكان الأئمة يصلون النوافل والسنن الرواتب في المسجد فلا حرج من هذا، لكن مرة ومرة حتى يصيب السنة، مرة في المسجد ومرة في البيت حتى يعتاد أن يصليها في البيت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قلنا هذا تشبه بالقبور، لأن أهل المقابر لا يقومون بأعمال الطاعة ولا أعمال البر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. الحديث الذي سيأتي حديث فيه أدب النصيحة وأدب التوجيه. يعني احنا شفنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تكلم مع الرجل الذي صلى في موضعه وقال له الصبح 4، هذه طريقة قد تناسب من تكلم معه، لكن الأصل في النصيحة هي اللطف والتلطف بمن ينصحه. وهذا الحديث الذي معنا في صحيح مسلم نص في هذه المسألة. عن عمر بن عطاء، عمر بن عطاء رجل صدوق وكان تلميذ لنافع بن جبير، ونافع بن جبير من كبار التابعين، أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء. السائب اللي هو السائب بن زيد رضي الله عنه، هذا كان صحابي جليل، وهذا الصحابي روي له 5 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اللي بيسأل؟ الأصل أن نافع بن جبير هو اللي بيسأل، بيسأل، ولكن بعد مين يسأل؟ أرسل عمر بن عطاء. فنافع بن جبير أرسل عمر بن عطاء إلى السائب بن أخت نمر اللي هو السائب بن زيد رضي الله عنه، ابن يزيد رضي الله عنه، عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. معاوية رأى في مين؟ رأى في نافع بن جبير، فبيسأل عن هذا الشيء. فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة. إيه معنى المقصورة؟ المقصورة هي حجرة داخل البيت، وقد جعلت في المسجد ولا حرج من وجودها في المسجد إذا رأى ولي الأمر في ذلك مصلحة. وأول من اتخذها هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عندما ضربه الخارجي، فكان هذا يعتبر نوع من الحماية أو الحراسة لولي الأمر أو لأمير المؤمنين، اتخذها في المسجد كان يصلي فيها. فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت. لما سلم الإمام قام مباشرة يصلي بعد تسليم الإمام. فلما دخل أرسل إليه فقال: لا تعد لما فعلت. انظر إلى أدب النصيحة، مش أمام الناس، أرسل إليه: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا فيه لزوم الأدب ولا سيما مع أهل الفضل. ربما فعل ابن عمر كان مع واحد من عوام الناس، لكن هذا نافع بن جبير من كبار التابعين وعنده علم، لذلك النصيحة تختلف من شخص إلى آخر. فإذا كان من أهل الفضل ليس من الأدب إحراجه أو إظهار جهالته، ولكن نصيحته تكون بلطف كما فعل معاوية رضي الله عنه. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله: من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه جهرا فقد فضحه وشانه. وفرق بين النصيحة وبين الفضيحة، والنصيحة أقرب إلى القبول إذا كانت سرا بينك وبين المنصوح له، وبشرط أن لا يكون قصد التعالي والمشيخة والكبر. بعض الناس يقول لك العمل هذا غلط، هذا غير صحيح، من نوع من الكبر والاستعلاء. أنت الآن جعلت حاجز بين كلامك وبين قبولك، لكن لو تلخصت في المسألة فقلت ما شاء الله عليك، أنت أهل فضل وأهل علم وأهل خير، ولكن لي نصيحة إن قبلتها مني، والله ما رأيته منك كذا وكذا، سمعت أهل العلم يقولون أن الصواب كذا وكذا، وأنا أريد أيضا الخير لنفسي ولأني أحبك في الله. والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنا أحب لك ما أحبه لنفسي. شوف الفرق بين الاثنين، أنت قدمت النصيحة في الوجه الثاني بأدب وبتواضع وبانكسار، وكأنك أنت تحرص على أخيك كما حرصك على نفسك أنت، وبالتالي فهو يقبل وينفتح قلبه. أما إذا تكلمت بنوع من الاستعلاء والكبر وجرح مشاعر الناس، هذه من باب الصد عن سبيل الله والعياذ بالله. فيما يتعلق بصلاة الوتر، الوتر له قراءتان بالفتح وبالكسر وكلاهما صحيح. إذا قلنا الوتر صحيح، وإذا قلنا الوتر صحيح. الوتر معناه الفرد، الشفع معناه تثنية، والله تبارك وتعالى وتر يحب الوتر. الله جل وعلا واحد أحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، الله تبارك وتعالى لا شريك له، الله وتر يحب الوتر. إيه معنى كلمة وتر؟ وتر معناه الإفراد. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام رغب في صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة عند الجمهور عدا أبي حنيفة رحمه الله، فإنها عنده واجبة، صلاة الوتر واجبة عند أبي حنيفة. عند الجمهور الإمام مالك والشافعي وأحمد وبقية الفقهاء، جمهور الفقهاء هي سنة مؤكدة. الله تبارك وتعالى يحب الوتر، وهذا يظهر في مشروعاته ومخلوقاته. إيه المشروع وإيه المخلوق؟ المشروع معناها ما شرعه لعباده، والمخلوق معناه ما خلقه بقدرته جل وعلا. فعندما شرع ربنا الصلوات المفروضات، عدد الركعات كم؟ 17 ركعة، إذا جمعنا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء 17 ركعة، الطواف حول الكعبة 7 أشواط، السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، رمي الجمرات 7 أشواط. في أمور كثيرة كان النبي عليه السلام يحب التثليث في كل شيء. إذا توضأ توضأ 3، وإذا تكلم الكلمة أعادها 3. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الوتر لحب الله تبارك وتعالى للوتر. هذا فيما يتعلق بالمشروع الذي شرع. طيب في المخلوقات، العرش هو أفضل المخلوقات، واحد السماوات وهي أعظم الخلق 7 سماوات، والأراضين 7 أراضين، وقف على ذلك أمور كثيرة. فالله تبارك وتعالى وتر يحب الوتر، ظهرت هذه المحبة في مشروعاته وفي مخلوقاته. الشيخ هنا قال باب الحث على صلاة الوتر، أو قلنا الوتر، وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته. طبعا هنا في تحفظ، سنة متأكدة عند الجمهور غير أبي حنيفة رحمه الله، عند أبي حنيفة الوتر واجب وبيان وقته. حديث الأول عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، رواه أبو داود والترمذي. هذا نص في من قال بأن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب. وفي دليل آخر على أن الوتر سنة متأكدة وليس بواجب، هو حديث الرجل الذي جاء يسأل عن الفرائض، فقال يا رسول الله إن فعلت هذا لا أزيد ولا أنقص أدخل الجنة؟ قال نعم. فلم يخبر عليه الصلاة والسلام في فرائض الإسلام أن الوتر من ضمن هذه الفرائض، قال الصلوات الخمس. هذه كلها أدلة لمن قال أن الوتر سنة متأكدة، هذه أدلتهم. نيجي على موضوع الوتر، ما أقله وما أكثره. الوتر أقله ركعة، وقد صح بذلك حديث، أقله ركعة واحدة وثلاث. إزاي يصليها؟ ركعتين ويسلم ويجيب ركعة، أو يصلي الثلاث ركعات بتسلم واحد، بتسليم واحد. يبقى ركعة وثلاث، يجيب الثلاث ركعات بتشهد واحد تسليم واحد، أو الثلاث ركعات ركعتين ثم يتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة. إن تشهد دون أن يسلم وأتى بركعة صح أيضا، هذه الركعة والثلاث، أو يصليها خمس ركعات متصلة بتشهد واحد ويسلم، أو سبع ركعات متصلة بتشهد واحد ويسلم. قلنا كم صورة الآن؟ ركعة، ثلاث، خمس، سبع. أو يصليها تسع ركعات، ثمان ركعات متصلة ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيأتي بركعة، هذه صورته. التسعة غير الخمسة والسبعة ما يجبهم متصلات، لا، يصلي ثمان ركعات متصلات ثم يجلس يتشهد فيسلم ثم يأتي بركعة. الصورة السادسة أن يصلي إحدى عشر ركعة، يسلم بين كل ركعتين ثم يأتي بعد الركعة العاشرة تسليم منها، يأتي بركعة، وذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن ورد حديث أخر أنه صلى الخمس والسبع متصلات بتشهد واحد. هنا لماذا خص أهل القرآن؟ منهم أهل القرآن الأول. أهل القرآن هم القراء اللي هم حفظة القرآن أو قراء القرآن، وهؤلاء يختلفون عن العوام. طب لماذا خصهم هنا بالذكر؟ خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن بالذات. التخصيص هنا أولا هو دل على عدم الوجوب، لأن لو كان الوتر واجب فلماذا خصص ولم يعم غيرهم؟ فهذا التخصيص دل على أن السنة سنية، سنية الوتر. لكن خص أهل القرآن بالذات لأن أهل القرآن هم أهل الليل، يعرف صاحب القرآن بليله إذ الناس نائمون، إما أن يصلي أول الليل أو آخر الليل، لكن يكون صاحب القرآن وفي جوفه كلام الله وليس في الليل نصيب منه أو له نصيب من الليل أن يصلي فيه، كيف يكون ذلك وحق القرآن عليه أن يقوم به؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولما سئل الحسن ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها بالنهار، فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. وقت التجلي، وقت السحر وفي جوف الليل يتجلى الرب جل وعلا على أهل الدنيا وينزل إلى السماء الدنيا، والله ينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا. هذه أوقات عظيمة، أهل القرآن يجب أن لا يكونوا نوما في هذه الأوقات تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه، هذا آخر وقت الوتر. لذلك بعض العلماء اختلفوا إذا أذن الفجر ولم يوتر هل يقضي أم لا يقضي؟ بعضهم قال لا قضاء للوتر لأن وقته فات، وبعضهم قاس على قضاء كل السنن الراتبة فيقضي الوتر، والرأي الثالث قال لا يوتر ولكن يصلي من النهار 12 ركعة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل. معنى فوات الورد ممكن أن يفوت منه أيضا الوتر، فكان يقضي في النهار 12 ركعة وصلاة النهار 2-2-2. هذا قول بعض العلماء والفقهاء، وهذه مسألة فيها خلاف بينهم. لكن آخر وقت الوتر ينتهي متى؟ عند أذان الصبح، إذا أذن فلا وتر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اتفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، رواه مسلم. وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. انظر إلى غرفة حجرة عائشة رضي الله عنها، يعني المكان الذي يصلي فيه وينام فيه مكان بسيط، حتى عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم فحفروا له في غرفة عائشة رضي الله عنها، كان الحجرة لا تتسع لأكثر من 10 رجال يأتون فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه. أنت تخيل بالمخيلة غرفة تتسع لعشرة رجال قيام، يعني واقفين 5 5 أو واقفين 10 جنب بعض، كيف يكون حجم هذه الغرفة؟ كم متر في كم متر؟ هذا ما رضي به من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه غرفة عائشة، فكان إذا صلى قالت وأنا معترضة بين يدي، ما في مكان، مكان بسيط، فكان يوقظها عليه الصلاة والسلام لصلاة الليل. ولكن كانت أبرك البيوت وأعظم البيوت، كلها خير وبركة وقيام وتهجد ونور وتلألؤ وأنس بالله جل وعلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. عندنا أمران أو موقفان، إذا كان يثق بقيامه في آخر الليل كأن تكون له عادة، أو قد نام القيلولة، في حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، ومن منافع القيلولة أنها تعين المتهجد على قيام الليل، فإذا كان مرتاحا بالنهار لم يجهد نفسه ونام مبكرا وزاد طمعه وكانت له عادة، شوف كل دي أمور لو عادتها تطلع 5 6 إذا اجتمعت الأفضل له أن يؤخر إلى آخر الليل، صلاة الليل أفضل، الوتر أفضل في آخر الليل. لكن إذا كان لا يثق بقيامه في آخر الليل وخشي أن ينام فيفوته الوتر، ففي هذه الحالة احتياطا حتى لا يضيع الوتر يوتر قبل أن ينام. وهذا حديث سيأتي معنا عجيب كنا دائما نسمعه ونقف عنده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أنا لا أسبق عشان آتي على الحديث، لكن منها أن أوتر قبل أن أنام. لماذا خص أبو هريرة رغم أنه هنا الحديث يقول وذلك أفضل، لكن أبو هريرة بالذات أفرده بهذه النصيحة وقال له توتر قبل أن تنام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان شغوفا بطلب العلم وحب الحديث ومدارسته، فكان مع أهل الصفة ربما سهر في طلب العلم ومدارسة الحديث، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يفوته الوتر من آخر الليل، فلذلك أوصاه قبل أن ينام أن يوتر خشية أن يضيع منه الوتر. لكن إذا أوتر في أول الليل أو في وسط أو في آخره كل ذلك جائز، الأمر يختلف بحسب الحال. إن وثق بالقيام أخر الوتر إلى آخر الليل، وإن لم يثق أو كان متعبا صلى في أوله. طيب إن كان مسافرا، كان صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر سفرا ولا حضرا، ما من سنة واظب عليها في السفر والحضر كالوتر صلوات ربي وسلامه عليه. هنا لنا بس كلمة على التهجد والقيام، ما الفرق بينهما؟ التهجد أخص والقيام أعم. لما نقول قيام الليل معناه يبدأ الصلاة من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، كل ده قيام. التهجد أخص من هذا القيام، لأن التهجد يسبقه نوم، لا نقول إن ده يتهجد إلا إذا سبقه نوم فقام من نومه ليصلي. طب لو قام من نومه ليصلي هو قيام ليل ولكن يسمى تهجد، فالتهجد أخص لأن التهجد لابد أن يسبقه نوم، أما القيام فهو أعم. لذلك يعني رب العزة مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا يكون أشق على النفس عندما تنام وتستريح وتستغرق وهي راغبة في النوم وتستيقظ وتريد أن تنام مرة أخرى، ولكنه يقوم مفزوعا كمن بينه وبين محبوبه موعد يخشى أن يفوت هذا الموعد أو يفوته هذا اللقاء. لذلك في حديث يضحك ربنا لرجلين، رجل ثار عن وطائه وفراشه من بين حبه وأهله أو من بين حبه، وقام يصف قدميه يناجيني بكلام، ورجل كان مع طائفة في سفر فلما نزلوا منزلا رقدوا ثم قام يصف قدميه يتملقني أو يناجيني بكلام. يعني هم جم من السفر تعبانين فناموا من السفر لكن هو صف قدميه يصلي لله رغم أن الرفقة كلها نائمة. هذا حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد فيه رجل ثار عن وطائه. إذن التهجد أخص من القيام، القيام أعم. باب في فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. ممكن الضحى بالضم وبالفتح، إيه الفرق بين الاثنين؟ لو قلنا ضحى أو الضحى، الضحى معناه طلوع الشمس. لو قلنا الضحى بالفتح معناها إشراق الشمس وبياضها وضياؤها. فلو ذكرنا بالضم معناه طلوع بس، لكن إذا ذكرناها بالفتح انضم إلى طلوع الشمس إشراقها وبياضها وضياؤها. فيما يتعلق بالضحى وصلاة الضحى، الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكر الخلة هنا؟ معروف الخلة هي أن يتغلغل الحب إلى شغاف القلب يتخلله حتى ما يبقى فيه موضع يصل إلى سويدائه، ودي شدة المحبة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر إلا أخوة الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبو هريرة، أبو هريرة ذكر الخلة. ما فائدة ذكر الخلة؟ ما قالش أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال خليلي، لأن الخليل دل على المحبة، والمحبة تدل على شدة العناية والاهتمام بالمنصوح. الذي يحبه دل ذلك على شدة العناية والاهتمام، إذن سيكون له نصيحة غالية، لذلك عبر هنا بالخليل. الخليل دائما ينفع صديقه وينفع صاحبه. بماذا أوصى؟ بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي ثلاثة أيام البيض. ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر كله، كأنه طول السنة صائم، بل طول العام، طول الدهر يعني طول العمر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد متفق عليه. قلنا لماذا خص أبا هريرة بالصلاة، صلاة الوتر قبل الركود؟ لحبه لطلب العلم ومدارسة العلم، فخاف إذا سهر في طلب العلم أن ينام فيفوته الوتر، لذلك أوصاه أن يوتر قبل النوم. الحديث الآتي هو من الإعجاز العلمي في السنة. عندنا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي الإعجاز العلمي في السنة. الإعجاز العلمي في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في ابن آدم 360 مفصل يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة معناها المفصل، كل التقاء عظمتين مع بعض هذا يسمى سلامة. وقال عليه الصلاة والسلام خلق الله في ابن آدم 360 مفصلا. لما جم في علم التشريح وجدوا أن الموجود في الإنسان بالضبط 360 مفصلة. عارفين مفصلة الباب؟ عندما نحرك الباب احنا بنتحرك بالمفاصل، هذا الجمجمة، هذا العنق، هذا الذراع، هذا القدم، موجود داخل الإنسان 360 مفصل التقاء عظمتين مع بعض ليتحرك هذا الكيان بهذه الصورة. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونحن ما عرفنا هذا العدد إلا في علم الأناتومي، علم التشريح في هذا العصر أو في هذا العصر أو العصر الماضي. فمن الذي أخبره بهذا؟ دل ذلك على الإعجاز في السنة أنه لا ينطق عن الهوى. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ابن آدم 320 مفصل أو 370 مفصل لكان ذلك طعنا في الرسالة كلها أنه أخبر بكذب. ولكن دل ذلك لو كان هناك عقول تدرك على أنه ما ينطق تخمينا ولا ينطق عن هوى، ولكنه يوحى إليه، ومن هذا الوحي أخبر البشرية بهذا الإعجاز. يعني الإعجاز ليس فقط في السنة في القرآن، بل هناك أيضا الإعجاز في السنة، وهذا الحديث منها. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هنا التقاء عظمتين مفصل. يعني أنا مطالب أن أؤدي كل يوم صدقة عن بدني شكرا لله على هذه النعمة 360 صدقة. طب منين؟ إذا حصرنا الصدقة في المال، في بعض الأمة فقراء ما عندهم أموال. انظر بقى إلى التيسير هنا والسعة. فكل تسبيحة صدقة، يعني لو اكتفى بالتسبيحات بعض الصلوات الخمس، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه 100 في خمس صلوات ب500، معناها هذا أكيد بيقين إن شاء الله أدى صدقة البدن. كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. الشاهد بقى في الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا لو صلى ركعتين الضحى حتى لو كان متعجلا ما واظب على هذه الأذكار بعد الصلوات ركعتي الضحى، تجزئ عن صدقة هذا البدن، كأنه أدى شكر نعمة الله تبارك وتعالى في الصدقة عن بدنه. الحديث رواه مسلم. طيب، صلاة الضحى متى تبدأ؟ صلاة الضحى بعد إشراق الشمس قدر رمح أو رمحين، هذه تقدر ب15 دقيقة أو ثلث الساعة. وهناك نهي تكره الصلاة عند إشراق الشمس، وكذلك في الوقت بعد إشراقها قدر رمح أو رمحين، هذه الأوقات الكراهة. بعد ذلك يبدأ وقت الضحى. إلى متى؟ إلى وقت الزوال. وقت الزوال قبل أذان الظهر بحوالي نصف ساعة أو ثلث الساعة، هذا وقت زوال الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغروب. هذا الوقت من الزوال إلى أذان الظهر نصف ساعة، فهنا وقت الضحى يبدأ من هذا الوقت إلى هذا الوقت. لكن أي الوقت أفضل؟ في منتصف الوقت أو أقرب إلى وقت الزوال، لأنه عند اشتداد الحر هنا يكون وقت صلاة الضحى. أقلها ركعتان، أكثرها 8، أوسطها 4، ودلت الأحاديث على هذا كله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن صلاة الضحى ليس لها عدد، لو صلى 10، 12، 20، 50، 100، فالعدد مفتوح، لأنه قال هنا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. طب الذي قال 8 ما دليله؟ دليل أم هانئ اللي هي فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها، أخت سيدنا علي رضي الله عنه. الحديث هذا عن أم هانئ قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. عام الفتح، فتح مكة كان في 20 من رمضان للسنة 8 للهجرة، هذا كان فتح مكة. فوجدته يغتسل، وكانت فاطمة رضي الله عنها تستره بثوب، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات، وذلك ضحى، متفق عليه. الراجح أن 8 ركعات اللي صلىهم النبي صلى الله عليه وسلم كان اتفاقا، يعني جاء هكذا بدون تحديد. لذلك عند علماء الأصول ما جاء اتفاقا لا يصلح دليلا على التخصيص، اتفق أنه هذا الوقت صلى 8 ركعات، لكن ليس تحديدا 8، بدليل الحديث الآخر وهو أيضا في صحيح مسلم أن عائشة قالت يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. إذن عندنا الأدلة الآن على ركعتين، اللي هو الحديث الأول في زكاة البدن ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، حديث 4 هو حديث عائشة، وحديث أم هانئ حديث 8 ركعات. ولكن الراجح في المسألة والله أعلم أن الإنسان إذا تيسر له أن يصلي فيصلي، فهذه تسمى صلاة الأوابين. نشوف أي وقت أفضل الأوقات. الشيخ ذكر في باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها: والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين، الأوابين جمع أواب من الأوبة أو الإياب، وهي العودة، ومعناها أنه كلما أخطأ وأذنب رجع فتاب، أو أنه خرج من الغفلة إلى اليقظة والحضور، حضور القلب مع الله جل وعلا. أفضل وقت لصلاة الضحى هو هذا الوقت حين ترمض الفصال. الفصيل ولد الناقة، عندما تشتد الشمس، لما تيجي الشمس في النهار في وسط الفترة من الإشراق إلى الزوال، تلسع الشمس، فمن شدة الحر يذهب إلى الظل، يريد في أو ظل يريد أن يستظل به. هذا الوقت هو أفضل وقت الضحى، لذلك أفضل وقت الضحى ما بين عند إشراق الشمس بثلث الساعة إلى وقت الزوال في منتصف هذا الوقت أو أقرب إلى الزوال بقليل، هذا أفضل وقت صلاة الضحى، حين ترمض الفصال، أي حين يفر فصيل ولد الناقة من شدة الحر والرمضاء ليستظل بالفيء. عندنا حديثين عن صلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. المقصود من هذا العنوان ألا يجلس حتى يصلي سواء فريضة أو نافلة. النفل عندنا على وجهين، مطلق ومقيد. النفل المطلق عند الأئمة كلهم يكره في أوقات الكراهة، لكن النفل المقيد يعني الذي له سبب المسبب فإنه مندوب ومسنون في أوقات الكراهة عدا أبي حنيفة رحمه الله. عند الإمام الشافعي، عند الإمام مالك، وعند الإمام أحمد، الراجح عند الجمهور أنه لا حرج أو يسن صلاة النفل المسببة في أوقات الكراهة، مثل لو دخل بعد صلاة العصر إلى المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد، على رأي الجمهور نعم، عند أبي حنيفة لا. إذا توضأ وجاء من بعد الوضوء ودخل إلى المسجد وأراد أن يصلي ركعتين في أوقات الكراهة سنة الوضوء، يصلي أم لا؟ نعم يصلي، عند الجمهور غير أبي حنيفة رحمه الله. لكن في التأكيد على ركعتين تحية المسجد حتى لو كان الإمام يخطب، وهذا ورد في حديث سيأتي معنا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. طب دخل المسجد والمؤذن يؤذن، ماذا يفعل؟ يصلي أم يردد الأذان؟ يردد الأذان ويظل واقفا حتى يفرغ من الأذان، ثم بعد ذلك يصلي، هذا الأصل. طيب إذا دخل وبقي على الأذان دقيقة أو دقيقتين لا يستطيع فيهما أن يصلي، أو دخل وبقي على الإقامة دقيقة لا يستطيع أن يصلي ركعتي السنة، يقعد يجلس ولا يتم واقف، يظل واقفا حتى يصلي، لأن الأصل أنه طالما دخل إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي سواء فريضة أو نافلة. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. متفق عليه. آخر حديث معنا إن شاء الله في باب استحباب ركعتين بعد الوضوء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، وفي رواية: بما سبقتني إلى الجنة، وفي رواية بريدة: ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. الخشخشة هي صوت النعل عندما يدب على الأرض وصوت المشي، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. طيب هذا ألا يتعارض مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول لم أمر أن أفتح لأحد قبلك. وإحنا قلنا عند تعارض النصوص العلماء يقولون، هذا من علم أصول الفقه، يقولون بواحدة من ثلاثة: إما النسخ، وإما الترجيح، وإما الجمع، والجمع أولى لأن الإعمال أولى من الإهمال. إذا تعارض النصين يبقى نص ينسخ الآخر، فما في دليل على النسخ، يبقى هناك الترجيح، نص أصح من الآخر، فهنا يرجح النص الصحيح على النص الحسن أو الضعيف. طيب ما في وجه للترجيح أبدا، النصوص كلها مستوية في الصحة، نلجأ إلى الجمع، والجمع عند العلماء الحديث أولى، لأن الإعمال أولى من الإهمال حتى لا تهم السنة. هل يمكن الجمع هنا؟ أمكن الجمع، طبعا الجمع لا يكون هذا يعني من باب الهوى، ولكن هناك أيضا أصول في الجمع بين النصوص، لكن هنا أمكن الجمع بين هذه النصوص، وهي لفتة قال فيها الشيخ هنا الشارح أن دخول المخدوم قبل خادمه يعتبر تشريفا للمخدوم، لأن المخدوم إذا سبق خادمه فهو تشريف للمخدوم نفسه، يعني الخادم لما يمشي قصاد سيده يعتبر تشريف لسيده، وإذا مشي خلفه كان بمثابة الحارس، إذا قدام هيبقى حاجب وورا هيبقى حارس، فكلا الأمرين فيه تشريف، وإذا سمح وأذن بدخول الخادم معناها هذا تشريف للمخدوم. قال الشيخ هنا بيتين من الشعر: إن سار عبدك أولا أو آخرا من ظل مجدك ما تعدى الواجبة، فإذا تأخر كان خلفك خادما، وإذا تقدم كان دونك حاجبا. يعني قدام هيبقى حاجب أو وراء هيبقى خادم أو حارس، فكلا الأمرين إذا مشي أمامك أو مشي خلفك هذا لا ينقص من شأن المخدوم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله بيقين. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.